كان المرئي عرضة للإصابة بالعين، كما سنرى في كلام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. لو كان شيء يسبق القدر يغلبه لسبقت العين، لكن لا شيء يسبق القدر، كل شيء مقدر عند ربنا سبحانه قبل أن نخلق، وكل شيء مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في كتاب عنده. لكن العين حق، العين حق. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، ترقي نفسها من العين، أن أسترقي من العين. وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس، كانت أرملة لجعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، قال: ما لي أرى أبناء أخي، ما لي أرى بني أخي، أجسامهم ضارعة، أي نحيلة هزيلة تصيبهم الحاجة، أي هل يفتقرون؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم، إن العين تسرع إليهم. كان جعفر أشبه الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم، فربما كانوا أولاده من أهل الصور الحسنة، تسرع إليهم العين. هكذا ترى في بعض أبنائك أو في بعض أبناء المسلمين من هو كثير المصاب، يصاب كثيرا لجماله، لكثرة نشاطه، لغير ذلك، تسرع إليهم العين. قال: ارقيهم. وروى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال: ما لهذا الصبي يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ قد يكون بكاء الصبي الكثير هو من أثر العين. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن خطر العين يصل إلى القتل، ليس فقط إلى كسر شيء أو إتلافه أو إصابة إنسان بمرض أو بعاهة، بل يصل إلى الموت. في حديث جابر عند أبي نعيم في الحلية، حلية الأولياء، بسند حسن أحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر، تصيب الجمل فيسقط فيذبحه أصحابه ويطبخونه في قدرهم، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة حوادث الموت التي تنشأ عن العين. في حديث جابر أيضا عند جماعة عند البزار في مسنده والضياء في المختارة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. كل شيء بقضاء الله وقدره، فالعين من جملة الأسباب، بل يكثر بها الموت، لا سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها التبريك، قل فيها الدعاء بالبركة. والله إنك لتعجب حتى من بعض المستقيمين، يرى الشيء فينظر، يتأمل، يبخل على نفسه أن يقول اللهم بارك، بارك الله لك، بارك عليك. يبخل على نفسه أن يدعو بالبركة. فربما أصاب أخاه، وبعضهم يأبى أن يدعو بالتبريك ويظن أنه إذا دعا بالبركة فكأنه يتهم نفسه بأنه لأصحاب العين. كل واحد منا قد يصيب غيره بالعين، قد يصيب نفسه، كل إنسان قد يصيب نفسه، كما سأذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم من عجب هذه العين أنها قد تكون عينا إنسية وقد تكون عينا جنية. ربما أنت لم تصب بالعين لكن هي عين قرينك، فأنت ما بركت فانطلق القرين فأصاب. روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جارية لأم سلمة بها سفعة، رأى بوجهها سفعة، فقال صلى الله عليه وسلم: بها النظرة فاسترقوا لها. والسفعة كما قال ابن قتيبة لون يخالف لون الجلد، بقعة صفراء سوداء حمراء غامقة تخالف لون الجلد. والنظرة كثير من الشراح يقولون أن المراد بها نظرة الجن، نظرة الجن. استرقوا لها، بها النظرة فاسترقوا لها. الإنسان قد يعين نفسه، ينظر في المرآة وينظر إلى هيئته منظره، أو إلى سيارته، ماله، إلى بيته، إلى أولاده، فيعجب ويستحسن، وربما تكلم بكلام الاستحسان والإعجاب دون أن يدعو بالبركة. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن السني في عمل الليل اليوم والليلة، يروى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله كالبيت الدابة السيارة أو من أخيه ما يعجبه، رأى شيئا حسنا، فليدعو له بالبركة فإن العين حق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أنفسنا، في أموالنا، في أهلنا، وأن يكفينا شر العائنين، وأن يكفينا شر الحاسدين، وأن يكفينا شر كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. قد تقع العين حتى من الصحابي، حتى من الصحابي، فلا تظن بنفسك أنك لا تعين. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه عن أبيه سهل، سهل هو صاحب القصة، قال: سهل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه نحو مكة، فلما كنا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل وكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال ما رأيتك اليوم ولا مخدرة ولا مخبأة ولا جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة كجلد فتاة المخبأة التي لا تخرج إلى الشمس. أعجب بحسن جلده، كان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، سقط في مكان، لبط سهل، فوتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هل لك في سهل؟ إنه ما يرفع رأسه ولا يفيق، أشبه بالسكتة، أغمي عليه، صرع. فقال هل تتهمون أحدا؟ فقالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ بركت أي دعوت بالبركة. في رواية ابن ماجه إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو بالبركة. أقول اللهم بارك، ليس كما يقول بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو اللهم صل على وسلم، هذا الذكر خير وقد يخفف من العين، لكن الوارد في النصوص هو الدعاء بالبركة، ولا أن تقول تبارك الله، هذا إثبات العظمة والبركة لله، لكن أنت تدعو الله بالبركة، اللهم بارك، بارك الله لك، اللهم بارك له. قال ثم قال لعامر اغتسل له، اغتسل له. قال سهل رضي الله عنه فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني الشيء الملتصق بالفانيلة ونحو الملتصقة بالبدن. قال اغتسل في قدح ثم صب عليه، صبه رجل، قال يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ويكفئ القدح، ففعل ذلك. فقام سهل، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، الصحابة، وليس نحن قد يصيب أخاه بالعين. أعجب، ما تمنى زوال النعمة، لكن أعجبه منظره، أعجبه جلده. ماذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لنتقي هذا الخطر؟ شرع في ذلك أشياء للإنسان الذي يخاف العين وللإنسان إذا رأى ما يعجبه. أولا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، فهو المعيذ. في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما، يعني إبراهيم عليه السلام، إن أباكما، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهابة ومن كل عين لامة، كلمات الله التامة التي لا يعجزها شيء، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، والهامة الدواب أو الحشرات ذوات السموم كالعقارب والحيات، ومن كل عين لامة التي تلم وتصيب. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال اشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذه رقية لمن أصيب بالعين، رقى جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الرقية. مما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ ماء العائن، قال كان عند مسلم: وإذا استوسلتم فاغسلوا، إذا طلب منك الماء لا تتردد ولا تقل إن صاحبي يشك بي، ذلك أمر مشروع، ذلك أمر مشروع، وهو تقدير منك وفهم لقضية أن العين قد تحصل منك بلا قصد، بلا قصد. إذا استغسلتم فاغسلوا، وقال لعامر بن ربيعة: اغتسل له. العائن على أنواع، منهم من يعرف أنه يعين ثم لا يتحفظ، ومنهم من طبيعة نفسه أنه إذا رأى شيئا عانه، وهذا من شر الناس والأصناف كما يقول ابن القيم رحمه الله. والفقهاء يقولون إن الحاكم إذا عرف علم رجلا يصيب الناس بعينه حبسه، حبسه، فإن كان محتاجا أجرى عليه القوت، هكذا ذكر ابن بطال عن جماعة من العلماء. نقل النووي كلامه فقال: وهذا هو الصواب المتعين، قال: ولا أعلم عن غيره قولا بغير ذلك. ونقله ابن القيم عن أصحابه وقال: هو الصواب المقطوع به يحبس. قال ابن بطال: فإن هذا شر من النجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بإبعاده عن الناس، وشر من صاحب الثوم الذي أمر بإخراجه من المسجد. فإذا كان الإنسان معروفا أنه يصيب بعينه منع من حضور المساجد، وهو عذر له يتخلف به عن الجماعة، فهذا من أصناف الناس من لا يتحكم في عينه، نسأل الله السلامة والعافية. مما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم لنا ستر المحاسن، ستر الأخبار، ستر المحاسن، لا تخبر بكل شيء عندك. قال في الرؤيا الحسنة: إذا رأى رؤيا صالحة ولا يخبر بها إلا من يحب. ويعقوب عليه السلام قال ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا يحسدوك. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إنجاع أو إنجاح الحوائج كتمانها أو نحو ذلك. قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. رابعا من أسباب الوقاية: التبريك. وعود أبنائك على هذا التبريك، أي إذا جاءك ابنك الصغير فهو يحكي مثلا عن زميله، عن أستاذه، عن شيء راه الشارع يعجب، فعلمه أن يقول: اللهم بارك، اللهم بارك. يتربى على ألا يتطلع إلى ما عند الناس، ويتربى على الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو بالبركة، ثم إنه ربما يحكي شيئا حسنا فتصيب أنت، فتصيب أنت بعينك. بعض الناس يصيبه في السماع، العين قد يصاب الإنسان بها بمجرد السماع عياذا بالله، نتعلم كيف نبرك. خامسا وأخيرا: التسمية. التسمية عند نزع الملابس، عند كشف العورة حتى لا تصاب بعين الجن. بعض الناس اليوم يجلس في بيته كاشفا لعورته حتى لو كان خاليا. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان خاليا قال: فالله أحق أن يستحيا منه. بعض الناس يتفنن في كشف محاسنه حتى لو ارتكب ما يخالف المروءة، وترى بعض الشباب اليوم يكشف عن عضديه. تتزين، تتزين في الشارع أمام الرجال، تحب أن يراك الناس، أن يرى، أن يرون جمال وبياض عضديك، ويخرج بشرط قصير حتى لو ما كشف العورة. في حديث أنس عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، يقول بسم الله. لهذا لا تعجب إذا رأيت امرأة حسنة جميلة دائما مصابة بالأمراض، بالهم، بالحزن، بالنكد، بالنكد مع زوجها، لأنها مستهترة، تتزين وتتجمل وتتعرى ولا تسمي اسم الله سبحانه. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا رفع أو وضع أحدهم ثوبه، في رواية إذا دخل الخلاء ليقول بسم الله. فسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا واحفظ أهالينا وأموالنا وأنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله.